ماذا اسم هذا الاسناد؟ سلسلة أخرج الشيطان عن مالك عن نافع عن عمر أنه قال أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام الصحابي الكريم الذي كان أعلم اليهود بالتوراة وبالإنجيل قال عبد الله بن سلام كذبتم ماذا قال إن فيها الرجم في الزنا الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم هل آية الرجم أزيلت من التوراة أم أنها باقية حتى الآن آية الرجم موجودة في التوراة المحرفة بل في عدة مواضع من التوراة يذكر فيها أن حكم الزاني المحصن هو الرجل حتى الآن في عدة مواضع من التوراة وليس في موضع واحد فالقوم ما أنكروا وما كذبوا حكم الله وما غيروه وما حرفوه من كتاب ربهم فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها انظروا كذا عن نفس الرجم هذا مثال وكثير من الناس يخادعون أنفسهم بصورة ما أو بأخرى يخادع نفسه يريد أن يقنع نفسه بأي طريقة وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها هذا باب من الأبواب فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك لماذا؟ لأنه عالم بل من كبار علمائهم وأنه يعرف أن آية الرجم موجودة في التوراة وأنها لم تنزع ولم تحرف صحيح؟ فقال له ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم موجودة فأمر بهما رسول فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجما يقول ابن عمر فرأيت الرجل ينحني أو يحني على المرأة يقيها الحجار يريد أن يقيها إيش الحجار هذه الرواية التي في الصحيحين رواية مجملة هناك عدة روايات أخرى أيضا بعضها في الصحيحين مفصلة توضح المسألة بصورة أكبر من تلك الروايات ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن جرير في تفسيره وذكره ابن حجر في الفتح في المجلد 12 صفحة 167 عن أبي هريرة عن من؟ الأولى كانت عن من؟ عن ابن عمر هذه القصة رويت عن أربعة من الصحابة عن ابن عمر عن أبي هريرة عن البراء بن عازب عن جابر بن عبد الله عن أبي هريرة قال زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم هذه الرواية مهمة زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي أو شيء إيش إلى هذا النبي فيعرفون أنه نبي إلى هذا النبي فإن بل أعجب من ذلك انظر فإنه بعث بالتخفيف سبحان الله النبي عليه السلام كان رحمة حتى الذين لم يؤمنوا به وسيأتي معنا الرواية أوضح من ذلك بكثير أنهم استعزوا صاروا أعزة بعد ما بعثه عليه السلام في قصة بني قريظة وبني النضير العزيزة والذليلة يقول اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتفتيح فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناه إن فتيتم هذا فاحذروا إن لم تفتوا فاحذروا إن وافق كلامه كلامنا على المعين والرأس إن خالف كلامه كلامنا ننبذه ونقبضه ونشن عليه فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها وليس فقط قبلناها واحتججنا بها عند الله. انظر المكر، انظر الخداع، انظر الخداع تماما، كالذي يريد أن يحتمل على الرؤية مثلا ويحتج بها عند الله عز وجل، يقول أو الذي يريد أن يحتمل على أقوال الجن ويحتج بها عند الله عز وجل، صحيح؟ أو الذي يريد أن يجعل الاجتهاد في أمور الاعتقاد ويحتج بها عند الله عز وجل. فصور التلبيس والتدليس ما زالت مستمرة، ولكنها كلها ترجع إلى صورة واحدة، ترجع إلى أصل واحد، لا تختلف لا في القديم ولا في الحديث. يقول واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائه. بس احنا نريد أكثر من كده، النبي أفتنا خلاص، العالم فلان أفتنا، انتهت القضية، علاه في رقبة عالم مطلع سالم كما أقول لأسف عوامل، انتهت القضية. ايش احنا نريد؟ نريد فتية، خلاص سابنا جالسين لغاية متأتين الفتية الى يوم القيامة، يا رب فلان ما افتاش او افتى بخلاف ما الذي انت قلت، خلاص نحن نتبع فتوة فلان وتركنا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نحترم عقولنا، الانسان يحترم عقله، ليش لهذه الدرجة؟ سبحان الله، ابو بكر وعمر لا نتبعهم بهذه الصورة. اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر، ابن عباس يقول هذا الكلام، يوشك أن تتداعى عليكم حجارة من السماء. ابن عباس ولمن بالصحابة، سبحان الله. إن أفتانا خلاص ما أفتناش أنت معه، خلاص معذورين. لماذا؟ لأنه ما أفتناش، سبحان الله. شيء ما يعقول هذه أمور، خطيات واضحات عليها كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة تعطل وترب. سبحان الله. انظر لصفة فعل اليهود، فإن أفتانا بفتية دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله. نجعل هذا النبي حجة بيننا وبين الله عز وجل، نجعل هذا فلان حجة بيننا وبين الله عز وجل، ولا هذه تنفع يوم القيامة، لكن وقتها لا ينفع الندم، وقتها لا ينفع الندم. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا، وقتها تندم، لكن يا ليت هذه تصبح شعار منتشر، يا ليت. وقلنا فتي نبي من أنبيائك، قال فأتوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا يا أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا، ماذا تقول في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم النبي عليه السلام كلمة حتى أتى بيت مدراسين، اليهود كان لهم بيت، يعني هذا بيت العلم عندهم يسمى بيت المدراس، بيت المدرس كالكنيسة والبيع والصوامع. فأتى بيت مدرسهم فقام على الباب، أي النبي عليه السلام، فقال انشدكم بالله، انشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصنت، رجل يقسم عليهم بالله سبحانه وتعالى أن يصدقوه، ماذا تجدون في الزاني المحصن؟ قالوا يحمم ويجبه ويجلد، يحمم ويجبه ويجلد، قلوب قاسية، قلوب فالحجارة، مهما تقرأ عليها بالكتاب وبالسنة وبأقوال أهل العلم سبحان الله يدخل من هنا ويخرج من هنا ولا يضر إلا نفسه. قال يحمم ويجبه ويجلد، والتحميل كما تذكره محمد الفتح الباري المجلد 12 صفحة 29 هو صب الماء الحار مخلوطا بالرماد على الوجه، يتم بالرماد الأسود وضعه في ماء حار ثم ايه يضعه في الوجه، يعني تموت له دور التكتير، يهود عندهم دور التكتير نعم الدين، صب الماء الحار مخلوطا بالرماد على الوجه أو هذا التحميل. والتشبيع يركبونهم الرجل والمرأة على حمار ولكن بصورة ايه منكوسة، يجعل قفا الرجل في قفا المرأة. قال يحمم ويجبه ويجلد، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما قفاه في قفاه ويطاف بهما، ويطاف بهما. المقصد من هذا هو الفضيحة والتشهير، فتركوا الرجل واستبدلوه بهذه الصورة للفضيحة والتشهير بينهما عند الناس ويطاف بهما. قال أي أبو هريرة وسكت شاب منهم، كان هناك عالم من علمائهم الصغار ساكت، ولا تكلمه هو إيش ساكت، ما تكلم، ما أراد أن ينطق إيش، ما أراد أن ينطق بالباطل، اكتفى أن يكون شيطانا خلاص، فلم يريد أن يضيف إلى ذلك فأصبح شيطانا متكلما. والأزهر قال وسكت شاب منه، فلما رآه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألظ به رسول الله، ألظ به ما معنى ألظ به؟ لزمه، ثم ألح المناشدة له على وجه التخصيص، على وجه التخصيص ألظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم النشدة، قصده بالإيه؟ بالقسم وبالحلف. فقال أي هذا الشاب اللهم يا رب إذ نشدتني فإنا نجد، بدأ يتكلم، فإنا نجد في التوراة الرجل، فإنا نجد في التوراة الرجل، بين كذب قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذه المسألة مهمة جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله، ما هو أول سبب بدأكم أو جعلكم تترخصون في أمر الله وتتركون شرعه وتضعون هذا الشرع المبدل المغير؟ إيش بداية القصة؟ وانظر، لأن هذا المناط يرد على كثير من المعاصرين الذين قالوا أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله اتباعا لهواه أو إثارا لذوي قربة فهذا كفر إيش أصغر. قالوا هكذا، وانظر لهذا السبب الذي هو قطعي في تلك السورة التي ذكروها وجعلوها سبب كفرا أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ فقال سمع زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، كان لهم ملك صحيح؟ قريب زنى، مفهوم الصورة جيد؟ وسطى كما يحدث الآن، زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجل، رجمه، أقام عليه حد الله، أقام فيه حكم الله؟ لا، قال تعالى كينا من المرجل، فأخر عنه الرجل، ثم زنى رجل في إثره، بعد هذه الواقعة من؟ زنى رجل آخر، ثم زنى رجل في إثره من الناس، من العوام، واحد مسكين من السوق من الرعاع زنى، فأراد رجمه، انظر الظلم البين، لما زنى المسكين، فرصة هذه، حتى نظهر بين الناس أننا نقيم شرع الله عز وجل، هذه هي فرصة هذه أصلا، يعني ينتظروها بفارغ الصبر، أما الأمراء والرؤساء والوزراء هذا ما حد يستطيع أن يقرب إليه، قبل أن تذهب، قبل أن تذهب الحملة إلى بيت فلان من الناس يتصلون، فلان موجود؟ والله موجود، خلاص اليوم مش هنأتي، فلان مش موجود خلاص نقوم اليوم بالحملة، لأنه معروف أنها المنكر، فلا يذهبون إلا عندما يتأكدون بخلو البيت، بيت الزهرة من فلان وعلان، فيذهبون المساكين الأبرياء وكان طبعا زنا، فيأخذونهم ويقيموا عليهم حد الله حتى يظهروا بين الناس أنهم يقيمون الكتاب والسنة وأنهم دولة تحكم بالقرآن، كفعل اليهود تماما بتمام، أنتم أشبه الأمم بني إسرائيل. قال ثم زنى رجل في إثره من الناس فأراد رجمه، فقال قومه، فقام فحال قومه دونه، قوم الضعيف، قوم المسكين طائفته، قالوا لا هذا ظلم بين، قريبك زنى وتركته وتريد أن تقيم الحد على هذا المسكين الضعيف، فحالوا إيش دونه ومنعوه من أن يقيم عليه الحد، وقالوا لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، وهذا أمر واضح عادل صحيح، فهم القضية، قالوا نحن لن نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك بقريبك فترجمه، فنرجم الاثنين، أما ترجم هذا وتترك هذا لا مستحيل، حتى تجيء بصاحبك فترجمه، وفي رواية حتى وفي رواية أنهم قالوا ابدأ بصاحبك، ابدأ بصاحبك، فماذا فعلوا بقى؟ يريدوا أن يحلوا هذه القضية لأنه وقعوا في مطب، ما مش عارفين يحطوا الحكم، وفي نفس الوقت ما حللوا الزنا وما ذبحوا، فالزنا ما زال عندهم حتى اليوم كما قلنا محرم، طب إيش يفعلوا؟ قالوا نتفق على إيش؟ على عقوبة يخضع لها الجميع، يخضع فيها الملك والأمير ويخضع فيها المسكين والضعيف، صحيح؟ قال أبو هريرة فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم، كلمة اصطلح هذه ضع عليها أكثر من خط، هذا مناط من المناطات، فاصطلحوا اتفقوا تواطؤوا على إيش؟ على التحليل والجلد والتشبيه، وتركوا إيش؟ هل جهدوا الرجم؟ هل أنكروا الرجم؟ هل حذفوا الرجم من الكتاب؟ يعرفون أن حكم الله في الزنا هو الرجم بنص تلك الأحاديث الواضح، ولكن رأوا المصلحة في أنهم يستبدلوا هذا الرجم بإيش؟ بالتحميم والتجبيع. ما هي المصلحة؟ أن حتى نضع عقوبة يقضى عليها الجميع، أما كل مرة هتحدث نفس المشكلة، نريد أن نقيم الحد على الضعيف ونترك الشريف، فالضعيف وقومه سيمنعه. فقال لا، حتى نخرج من هذه القضية نضع حكما عما يقضى عليه إيش؟ الجميع. فاصطلحوا هذا المناط، ضعوا في رأسك وطبق عليه القوانين الوضعية الموجودة الآن. فاصطلحوا. وأخرج مسلم رواية أخرى في صحيحه من حديث البراء بن عازب، وكذلك هذه الرواية أخرجها أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال من هو البراء بن عازب؟ قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، محمما مجلودا حالا، فدعاهم أي النبي عليه السلام فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ هذا الذي فعلتموه هو حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا نعم. فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم. النبي عليه السلام دعا رجلا من سيأتي معنا ان اسمه ايه؟ عبد الله ابن سوريا الاعور، عبد الله ابن سوريا الاعور. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالذي انزل التوراة على موسى. النبي عليه السلام يناشد هذا الرجل بالذي انزل التوراة على موسى. وفي رواية اخرى ذكرها الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد الله ان النبي عليه السلام قال له انشدك بالذي خلق البحر وبني اسرائيل وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل. انظر هذه المناشدة، ماذا قال الرجل؟ قال لصاحبه ما نشدت بمثله قط. هذا الحبر الأحبر ماذا قال لصاحبه؟ قال ما أحد نشدني بقبل بهذه المناشدة. فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال لا والله. قال ايش؟ لا والله. اقر ولا لم يقر؟ اعترف ولا لم يعترف؟ كان مصدق ولا غير مصدق؟ قال لا والله، ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك. نجد، بدا يقول نجد حد الزاني في كتابنا الرجل. نجد حد الزاني في كتابنا ايش؟ الرجل، يعني كان يعرف الحكم ولم يعتقد انه نسخ او انه بدل او انه حرف. كل هذه الامور ليست موجوده. ثم بدأ يذكر المناط، ثم بدأ يذكر السبب الذي من أجله أعرضوا عن حكم الله، الهوى والمصلحة التي في زعمهم أنها مصلحة. ولكنه استمع، هذه الأمور مهمة جدا يا إخوة حتى تستطيع أن تقيس بها تلك الأمور التي تحدد التي تقال اليوم حول مناطات في قوله تعالى من لم يحكم ما أنزل الله. قال ولكنه كثر في أشرافنا. ما هو الزنا؟ ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريفة تركناه. نفسر الرواية التي سبقتها، فكنا إذا أخذنا الشريفة تركناه، وإذا أخذنا الضعيفة أقمنا عليه الحد. الظلم والعدوان والتجبر طبقات عند مندوس، أقمنا عليه الحد. فقلنا هذه القضية لابد أن نجد لها حل. فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع. لا نأتي بقى ونفكر في حل حتى نحل هذه القضية. فما الذي دفعهم إلى تبديل حكم الله؟ إيش؟ المصلحة، الهوى، المصلحة التي رأوها. صحيح؟ رأوا أن من مصلحتهم أن يغيروا هذا الرجم بالتشبيه وبالجلد وبالتحميم أو بأهوائهم وآرائهم الفاسدة، ولكنهم أبدا ما أنكروا حكم الله. فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد. ماذا؟ اصطلحنا واجتمعنا. انظر للقوانين الوضعية وما فيها من اصطلاح من هؤلاء الحكام وما فيها من اجتماع عليها. فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، هذه من فضائله عليه السلام التي المذكورة والصحيح في الكتاب والسنة. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني، ماذا؟ اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. اللهم، انظر المنقبة العظيمة، اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فالدين قد مات ويحتاج من يحييه، يحتاج من يحييه. قال فأمر بهم فأمر به فرجم. قال أي البراء: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي يقولون البراء يقول: أوتوا محمدا، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البراء في اليهود، استمع لهذه المسألة، البراء ماذا قال في اليهود؟ إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال في اليهود من؟ البراء: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال في الكفار كلها، والحديث في مسلم. قال إيش؟ ما معنى قول البراء بن عازب الصحابي الجليل أن هذه الآيات الثلاث في الكفار كلها، أن الكفر المذكور فيها كفر أصغر؟ سبحانك ربي. قال في الكفار كلها، فالآيات أصلا أنزلت في الكفار كلها الثلاثة. فأولا نستفيد من قول البراء الذي سيأتي معنا بالتفصيل أن الكفر المذكور فيها كفر أكبر، هذه الواحدة. الأمر الثاني الذي نستفيده وسنفصل فيه أن الأوصاف الثلاثة تتعلق بموصوف واحد، فالكافرون هم الظالمون هم الفاسقون. فالظلم المذكور في الآية هو الظلم الأكبر المخرج من الملة، والفسق المذكور في الآية والفسق الأكبر المخرج من الملة. في الكفار كلها في صحيح الإمام مسلم، وسيأتي معنا مزيد بيان لهاتين المسألتين إن شاء الله. إذن المراد من هنا أنهما لمصلحة عقلية رأوها، وهي أنهم يريدوا أن يجعلوا حكما عاما يوضع وينفذ على الشريف والوضيع، فجعلوا هذا الحكم بدلا من الرجم التحميم والجلد والتجميل. رواية أخرى ذكرها الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه السلام قال لليهود: ما تصنعون بهما؟ عند هذين ثانيين قال: نسخن وجوههما ونقزيهما. قلنا التسخين اللي هو ايش؟ التحميم، يعني يأتون بالفحم ويضعون في وجوههما، نسخن وجوههما ونقزيهما نضحهما. قال عليه السلام: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقالوا لرجل منهم: ممن يرضون أعور؟ الذي هو من؟ عبد الله ابن سوريا. فقالوا لرجل منهم: ممن يرضون، يعني ممن يرضون منزلتهم وعلمهم عندهم، وهذا هو الشاب الذي ذكر في الروايات السابقة. فقال له: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه فقال: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تلوح، فإذا آية الرجم تظهر وتتضح له. قال: يا محمد، هو يقول الأعور: يا محمد، إن فيها آية الرجم. في الزنا آية الرجم، ما أنكرنا حكم الله، إن فيها آية الرجم، ولكن نتكاتمه بيننا. انظر على المناطق الجديدة، سبحانك يا رب، الكفر كلهم ملة واحدة، ولكن إيش؟ نتكلم، ما حد يكلمش، نتكلم، نتقولش إن الله عز وجل فرض علينا الجهاد وجعله فرض عين، نتقولش أبدا، وأن الحاكم الكافر المرتد بالإجماع لابد أن يخرج عليه، ما تقول؟ لا لا، ولكن إيش؟ نتكاتمه، ما تقول إن الربا حرام، وأنه المحرمات القطعية، وأن الذي يبيح الربا كافر كفر أكبر، مخرج من الملة، مسألة عليها الإجماع، ما خالف فيها أحد لا من الأولين ولا من الآخرين، لا، ولكن إيش؟ نتكاتمه بيننا، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتبوه، فنبذوه وراء ظهورهم، كما يحدث الآن في تلك القوانين الوضعية من كتمان أحكام الله وأحكام رسوله، بل فوق ذلك وصلوا إلى درجة فاقت مناطات اليهود التي تكتبوا بها، وهي إيش؟ أنهم أباحوا المحرمات. اليهود حتى الآن ما أباحوا المحرمات، لكن فقط غيروا إيش؟ غيروا العقوبة فقط، الحكم ثابت محرم عندهم، الحكم ثابت، الزنا محرم والربا محرم، الذي فعلوه فقط أنهم إيش؟ غيروا الحكم. أما هؤلاء اليوم فغيروا الأحكام واستبدلوها بغيرها، وفوق ذلك أباحوا المحرمات القطعية بصورة قطعية. قال: يا محمد، إن فيها آية الرجم، ولكننا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما عليه السلام فرجما، فأمر بهما إيش؟ فرجما. نتكاتمه هذه ضاعت في ذهني بالإضافة إلى اصطلحوا واجتمعوا. وفي رواية أخرى عند أبي داود في روايات أخرى عند أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال النبي عليه السلام ائتوني بأعلم رجلين منكم، ابعثوا لي اثنين من علمائكم الكبار، فأتوا بابني سوري سورية، ابني سورية هنا في الرواية أنهم اثنين الأعور لأخوه، فنشدهما النبي صلى الله عليه وسلم بالله كيف تجدان أمر هذين في التوراة، كيف تجدان حكم هذين الزانيين في التوراة، قال نجد، استمع هذه فيها بعض التفصيل، نجد إذا شهد أربعة أنه كما هو القرآن الكريم، قال نجد إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجنا، قال فما يمنعكم أن ترجموهما، لماذا لا ترجموهما، لماذا لا تقيموا حكم أحكام الله سبحانه وتعالى، فما يمنعكم أن ترجموهما، قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، احنا أصبحنا ضعفاء، الرجال فينا قلوا وتركنا العز والريادة، فلو قتلنا رسولنا نقتل وهذا أمر منتشر فينا ما مش هيبقى في أحد، اليهود معروف سيدة الوقت برا أخرى أن الزنا منتشر فينا صحيح، فلو بدأنا نقتل نقتل أنت لن يبقى فينا أحد، فمصلحة عقلية رأوها صحيح، مصلحة مقبولة عند بعض الناس مصلحة وهوى، لو بدأنا نقتل نقتل هينتهي الرجال، ذهب سلطاننا وكرهنا القتل، فماذا نفعل، نريد أن نحافظ على العدد وعلى العدة وعلى الناس وعلى الرجال، فنضع عقوبة إيش نقبلها ولا تؤثر فينا، ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكروا مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما، وما العلة التي جعلتهم يعرضون عن حكم الله، إيش مصلحة هوى القتل سينهي رجاله، فقالوا نعرض عن القتل ونضع حكما آخر. وعند الطبراني عن عبد الله بن عباس أنهم قالوا إن كنا شبابا، فمعنى شبابا شبان صغار السن، إن كنا شبابا وكان في نسائنا حسن وجه، كانت نسائهم تميز بالجمال، ف وكان في نسائنا حسن وجه فكثر، أنا كنت سأذكر التعليق غير الذي سبق إلى ذلك، كنت أقول قاتل الله من منعنا السبي، قال في هذه الرواية ذكرها الطبراني على ابن عباس إنا كنا شببا وكان في نسائنا حسن وجه، كان في نسائنا حسن وجه فكثر فينا، ما الذي كثر فيهم الزنا، انتشر في بني إسرائيل، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن كنا شبابا وكان في نسائنا حسن وجه فكثر فينا فلم يقم له، ما معنى فلم يقم له، لو صرنا نقتل نقتل نقتل إيش لن يبقى أحد، قال فصرنا نجلد، فصرنا نجلد، تحولنا المقامة حد الله عز وجل إلى إيش للجلد، بأي دليل بأي حجة بأي مناط بمصلحة وبهوى، ليس هناك غير المصلحة وليس هناك غير الهوى التي أوقات هؤلاء الناس إيش في الكفر وفي الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. هناك إضافة على الهامش هي أن ابن سوريا المذكور في بعض هذه الروايات ذكر القرطبي في تفسيره أنه أسلم في هذه الواقعة ثم ارتد بعد ما أسلم، هذا أسلم ثم ارتد بعدما أسلم، ونفس هذا الأمر ذكره الطبراني في حديث ابن عباس الذي ذكرنا إن كنا شبابا، وقال فيه أي ابن سوريا يا رسول الله إنهم لا يعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك، موافق لكتاب الله حسدا من عند أنفسهم، حديث ابن عباس الذي ذكرناه عند الطبراني إن كنا شبابا فيه قال ابن سوريا يا رسول الله إنهم لا يعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك، وفي آخر الحديث قال ابن عباس ثم كفر بعد ذلك ابن سوريا، ثم كفر بعد ذلك إيش ابن سوريا وفيه نزلت قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إذن هذه المناطات التي ذكرناها توضح بصورة جلية أن سبب نهاية ابن عباس. الآن السبب الأول كم صحابي مر معنا؟ 4 بالإضافة لابن عباس فهم كم؟ 5. ننتبه لأن هذه فارقة مهمة ستتضح أهميتها الآن. سبب آخر وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عبد الله بن عباس قال إن الله من الذي يقول ابن عباس قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. أنزلها في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى أحدهما تغلبت على الثانية قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا. انظر هذا المناط إيش ارتضوا واصطلحوا اتفقوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسقا. انظر الظلم البين. اليهود في هذه القصة كانوا على طائفتين طائفة عزيزة وطائفة ذليلة فكانت تقوم بينهم كما يقوم بين الناس بين القبائل بين الطائف معارك ودماء صحيح؟ فاتفقوا على حكم بينهم أعرضوا عن حكم الله في إقامة القصاص عند الله وفي المساواة في الدية فجعلوا دية العزيزة كم؟ دية كاملة 100 وصل وجعلوا دية الذليلة على النص من دية العزيزة تبدينا لحكم الله سبحانه وتعالى واصطلح على هذا الأمر وجعلوه شرعا ثابتا مستقرا ارتضوه فيما بينهم حكما في تلك الخصومات من الدماء ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسقا فكانوا على ذلك. وسيأتي معنا كلام ابن كثير أنهم كانوا على ذلك ظهرا طويلا من الزمن حتى انظر سبحان الله النبي عليه السلام كان مبعثه رحمة حتى للذين كفروا به يقول فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا بعد ما بعث النبي عليه السلام الذليلة قتلت من إيش من العزيزة قتيلا فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمئة إيش وسط الذية التي كانوا يأخذونها قبل ما بعث النبي عليه السلام صحيح الاتفقوا عليها فيما بينهم فقالت الذليلة منذ بقى الرد وما استطاعوا أن يجهروا بهذا الرد إلا بعد إيش إلا بعد مجيء ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الذليلة وهل كان في حيين في طائفتين في قبيلتين هل كان في حيين دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض أن هذا أمر يقبر الناس العقل نحن بلد واحدة حي واحد دين واحد لماذا تجعلون نصف الدية لكم نصف الدية منا والدية كاملة منكم هذا كلام باطل إنما أعطيناكم هذا استمع إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا بمعنى ضيما منكم لنا ظلما وقهرا وفرقا منكم بمعنى فرقا خوفا منكم نحن مستضعفون عندكم فأما إذا قدم محمد سلام الله مبعثه عليه السلام كان رحمة حتى لأعدائي حتى لأشد أعدائي سبحان الله وهذا علم من أعلام النبوة فأما إذا قدم محمد فلا نعطيكم فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يحكم بينهم ثم قالوا خلاص نذهب لمحمد وهو يحكم إيش بيننا لكن العزيزة الظالمة قالت لا كيف نجعل محمد يحكم بيننا أنتم عارفين يقينا أن محمد لن يحكم بهذا الظلم ولن يرضى هذا الجور وإنما سيحكم بحكم الله فإياكم تذهبوا له فماذا نفعل؟ قالوا خلاص نرسل إليه رجل يختبره يعرف إيش رأيه في هذه القضية فإذا كان رأيه وحكمه موافق لنا نذهب له أما إذا كان رأيه وحكمه بخلاف ما عندنا لا نذهب إيه له ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، لن يعطيكم أبدا هذا الظلم وهذا الجور. ولقد صدقوا، يعني الذليلة صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم، يعترفون انظر التجبر والظلم. فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، يتحرى لكم ويعرف ماذا عنده عليه السلام. إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلن تحكموه، تبدأ تأخذوا حذركم منه عليه السلام. فدسوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله، الله عز وجل أوحى النبي عليه السلام بكل هذه المسرحية وبكل هذه المؤامرة بأمرهم كله وما أرادوا. فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله الفاسقون، من لم يحكم من ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول ابن عباس ففيهم والله أنزل وإياهم عنا الله عز وجل، أو ففيهم والله أنزل وإياهم عنا الله عز وجل. هذه القصة لها رواية أخرى ذكرها ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن عباس أيضا أنه قال تلك الآيات ومن لم يحكم ما أنزل الله من أول قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال ابن عباس إنما أنزلت في الدية، إنما أنزلت في إيش؟ الدية في بني النضير وبني قريظة، هذان الحيان في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف، كان لهم إيش؟ العزيزة من هي؟ بنو النضير، كان لهم شرف تؤدي الدية كاملة، تؤدي الدية أو تؤدي الدية تعطى لهم الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية، بني الذليلة قريظة. فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم، عند الله عز وجل هذه الآيات من قوله تعالى يا أيها الرسول إلى الفاسقين والفاسقون. فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، فحكم الله فيهم حكم الله سبحانه وتعالى. رواية أخرى ذكرها الإمام أحمد، ذكرى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك، وذكرى كذلك ابن جرير في تفسيره من حديث ابن عباس أيضا أنه قال كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل القرظي رجلا من النضير قتل به، إذا الذليل أو الذليلة قتلت من العزيزة ماذا كانوا يفعلون؟ يقتلون القصاص. أما إذا العكس الذليلة قتلت من عزيزة يدفعون ليش الدية، إذا قتل القرظي رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل النضيري رجلا من قريظة ودى بمئة وسق، دفع الدية كام؟ مئة وسق من تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، قتل رجلا من النضير رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوا إليه، ادفعوا إليه، ادفعوا إليه إيش؟ الدين. فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نحن نقول ايش القصاص، فنزلت وان حكمت بينهم فاحكم القصاص. اذا يتضح لنا ان هناك سببان لهذه الايات، ولكن كما هو معروف ما هو مذكور في علوم القران وخاصه فيما يتعلق بتعدد أسباب النزول أن أهل العلم يلجؤون إلى إيش؟ إلى الترجيح بينهم، يلجؤون إلى الترجيح بينهم، والأمر في هذه المسألة في هذا الموضوع سهل ميسر. فأولا كما ذكرنا أن روايات السبب الأول أين؟ في الصحيحين، هي متفق عليها. فلو سلمنا كما ذكر الشيخ أحمد الشاكر عن أن السبب الثاني صحيح الإسناد الذي ذكره محمد في مستدرك ابن عباس، لو سلمنا بصحة الإسناد فلا يقدم بأي حال من الأحوال ما أخرج في غير الصحيحين على ما ذكر فيه الصحيح، هو متفق عليه. فهذه واحدة من أسباب ترجيح السبب الأول على السبب الثاني. السبب الأمر الثاني الذي يزيد هذا الأمر ترجيحا أن السبب الأول رواه كم من الصحابة؟ أولا رواه أربعة، رواه أربعة: أبو هريرة والبراء وجابر ومن؟ وعبد الله ابن عمر. أما السبب الثاني فتفرد بروايته من؟ ابن عباس. يضاف إلى ذلك أن ابن عباس نفسه له رواية أخرى إيش؟ بنفس السبب يوافق فيها الصحابة الأربعة في سبب النزول. فهذه أمر ثاني. أمر ثالث أن الصحابة الأربعة الذين ذكروا السبب الأول منهم ثلاثة كانوا في المدينة، كانوا في المدينة. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا كان أين؟ كان في مكة، ولم يهاجر إلى المدينة إلا بعد فتح مكة، إلا بعد العام الثامن من الهجرة، بعد العام الثامن من الهجرة. وأشار ابن حجر في فتح الباري إلى أن هذه القصة حدثت قبيل فتح خيبر، حدثت قبيل فتح خيبر. والذي ذكره ابن حجر في فتح الباري كذلك أشار إليه الطبراني في معجمه بأن هذه، وذكره أيضا الحميدي، أن هذه القصة حدثت في رجل وامرأة من أشراف خيبر، من أشراف خيبر، بل صرح بقوله من أهل فدك، من أهل فدك. وهذا الأمر ذكره ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني عشر صفحة 169 أن هذه القصة حدثت في أشراف خيبر قبيل فتح، قبيل فتح خيبر. وفتح خيبر كان في سنة كم؟ السابعة هجرية، في المحرم سبعة هجرية. وابن عباس متى هاجر إلى المدينة؟ بعد الفتح، في العام، بعد العام الثامن. وفي تلك الفترة التي هاجر فيها ابن عباس هل كان هناك يهود في المدينة؟ كانت المدينة خالية تماما من اليهود، فآخر يهود هم يهود إيش؟ خيبر الذين أجلوا منها. هذا أيضا أمر ثالث يرجح السبب الأول على السبب الثاني. أمر رابع وهو صريح الدلالة وقاطع في النزاع أن ابن عمر وهو أحد رواة السبب الأول كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه أنه قال بنفسي فكنت ممن رجمهما. ابن عمر ماذا يقول؟ وذا في صحيح مسلم: فكنت ممن رجم. فهذا نص صريح قاطع الدلالة في ترجيح السبب الأول على السبب الثاني. كذلك مر معنا من كلام ابن عمر في الصحيحين لا شيخ مسلم فقط في البخاري ومسلم أنه ماذا قال؟ فكان الرجل إيش؟ ينحني على المرأة يقيها الحجارة، صحيح؟ فابن عمر كان حادثا، كان حاضرا بنفسه تلك الواقعة، بالإضافة إلى أنه رويها، بالإضافة إلى أنه رويها. وذكر هذه المسألة في أسباب الترجيح الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن في المجلد الأول الصفحة 32، فقال في ضمن الأسباب التي يرجح فيها بين أسباب النزول المتعددة أنه إذا استوى الإسنادان في الصحة فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر القصة. واضح هذه؟ إذا استوى الإسنادان في الصحة بذكر أسباب النزول فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر القصة. فابن عباس أولا لم يحضر هذه القصة، لماذا؟ لأنه كان في تلك الفترة أين؟ في مكة. فهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر ما حكي له من بعض الصحابة، فأثر ابن عباس أو حديث ابن عباس هو من قبيل ما يعرف عند أهل المصطلح بإيش؟ بمرسل الصحابي. تعرفون هذه المسألة؟ هو مرسل صحابي، فلم يرى هذه الواقعة رؤية العين، في حين قصة ابن عمر هو بنفسه ذكرها ورواها وكان ممن إيش؟ من حضروها وشاهدوها، بل شارك رضي الله تعالى عنهما في الرجم كما ذكر ذلك الإمام مسلم: فكنت ممن رجمهما. وكما ذكر الشيخان البخاري ومسلم أنه كان يقول ابن عمر: فكان الرجل أي الزاني ينحني عن المرأة ويقيها الحجارة. فهذا نص صريح الدلالة يرجح السبب الأول على السبب الثاني. وهذا ما قاله الإمام ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني الصفحة 55، قال: قيل تلك الآيات، قيل نزلت في أقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد. السبب إيش؟ الثاني: فإن حكم بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. مفهوم؟ ثم قال ابن كثير ترجيحا للسبب الأول، قال: والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زانيا. ماذا قال رحمه الله؟ والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زانيا. وهذا الترجيح يستفاد من جملة هذه الأمور التي ذكرناها. أولا من الرواية الأولى في الصحيحين وما في الصحيحين مقدم كما هو معروف على ما في غيرهما. كذلك أن الرواية الأولى ذكر خمسة من الصحابة منهم ابن عباس نفسه، في حين الرواية الثانية تفرد فيها فقط ابن عباس. الأمر الرابع أن الرواة الثلاثة من الرواة الأربعة باستثناء أبو هريرة كانوا ممن عاصروا اليهود في المدينة فشاهدوا أمرا رأوه بأنفسهم. الأمر الرابع أن ابن عمر وهو راوي الساب الأول هو بنفسه كان ممن حضر تلك الواقعة بل وشارك في عملية الرجم كما هو مذكور في صحيح مسلم وهو كذلك في الصحيحين أنه كان يذكر أن الرجل كان يقيها الحجارة بنفسه. وهذا كما ذكر السيوطي في الإتقان في المجلد الأول الصفحة 32 أن كون الراوي ممن حضر القصة سبب مرجح ترجيحا قويا في أسباب النزول المتعددة. وسيان ننتبه سيان كان سبب النزول واحدا أو كان للآية أو لتلك الآية سببان في النزول فالأمر إيش؟ فالأمر واحد عندنا، بل نحن ذكرنا السبب الثاني حتى تتضح الصورة ويزداد الأمر إيضاحا في الذهن، بل إن ذكر السبب الثاني معين لنا على تنزيل المناط المذكور في تلك الآيات وفي تلك الروايات على الواقع المعاصر الذي نعيشه. فالأمر لا يختلف سواء كان سببا واحدا أو كان سببا، بل كما ذكرنا إذا وضعنا السبب الأول بالإضافة إلى السبب الثاني الذي أوضح فيه راويه أنهم ارتضوا واصطلحوا فكان هذا أمر شاهدا قويا ومناطا واضحا في مدى المبينة والمشابهة بين فعل هؤلاء القوم من اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآيات وبين فعل الحكام المعاصرين. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. سببان للنزول أحدهما أرجح من الآخر صح. السبب الأول هو أن ذاته الغرض فيه عدة روايات صحيحين وفي غيرهما كالسنن ومسند الإمام أحمد حول قصة اليهوديين اللذين لنا يوم. والسبب الثاني الذي أخرجه الإمام أحمد من مسنده مسنده الصحيح صححه الشيخ العلامة أحمد شاكر وهو حول قصة الدية المقدمة بني قريظة. واليوم نتكلم عن صفة فعل أهل الكتاب، صفة فعل التي استحقوا بها أن يكفرهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وهذه المسألة تعتبر حجر الأساس في بناء الحكم على حكام اليوم، تعتبر حجر الأساس في بناء الحكم لا بد من انتباه إليه. سبحان الله، تصور الإنسان تصورا صحيحا لتلك المناطات المصرح بها في أسباب النزول يكفي لتثمير سائر الشبهات التي تصار ويروج لها حول تلك الآيات. ونقول أن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين مصرحة بصفة فعل أهل الكتاب ومصرحة تلك المناطات التي كثرت. ونقول سواء جعلنا أسباب النزول سببا واحدا في قصة اليهوديين اللذين لنا أو جعلناهما سببين اثنين في إضافة قصة دية القتل فالأمر يختلف، الأمر سيارة. بل إذا اعتبرناهما سببين فهذا يزيد الصورة وضوحا ويزيد صفة فعل أهل الكتاب التي تقرر الله بها بيانا وجلالا. وكما قال ابن كثير مشيرا إلى هذه المسألة يقول بأنه يمكن أن يكون قد اجتمع هذان السببان، أي سببين لنا قد اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك. الأمر عندنا لا يختلف، بل على التحقيق نحن يعني سنعتبر السببين وردا في تلك الآيات. لماذا؟ لأن بضم الصورتين معا، بضم صورة هنا وما ورد في حج الدنيا وبضم ما ورد في قصة القتيل وقصة الدية تتضح تماما تلك الصورة تلك الصفة التي من أجلها كفرهم الله عز وجل. وهناك وجه آخر نستطيع أن نجمع به، ننتبه هناك وجه آخر نستطيع أن نجمع به بين السببين، بين قصة الزنا وبين قصة الدية. ذلك الوجه هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتواه في المجلد 13 صفحة 339. قال رحمه الله، وهذه قاعدة مهمة جدا، وهذا الكلام الذي ذكرته الشيخ الإسلام هو مطبوع في جزء مستقل بعنوان مقدمة في التفسير، مقدمة في التفسير وهي مشهورة بين طلبة العلم. يقول رحمه الله قولهم أي السلف، عندما السلف يقولون نزلت في كذا نزلت في كذا، هذا الكلام يحتمل إيش؟ يحتمل وجهين أو يحتمل معنيين. يقول رحمه الله قولهم أي السلف نزلت هذه الآية في كذا يراد به طارة أنه سبب النزول، ويراد به طارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب. ثم هذا المعنى استأتي معنا تحت عنوان آخر، هذا قاعدة الآن استأتي معنا تحت عنوان آخر. إذن عندما يطلق الصحابي ويقول انزلت هذه الآيات في كذا فهذا يحتمل كم؟ يحتمل معنى، المعنى الأول أن هذا هو سبب النزول الذي انزلت من أجلها الآية بالشارع، ويحتمل بالإضافة إلى ذلك أن هذا داخل في الآية وإن لم تكن الآية نزلت مباشرة أو ابتداء من أجله، وهذا أمر معروف ومقرر. يقول يراد به أنه سبب النزول ويراد به طارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول أعني بهذه الآية كذا وكذا. وهذا المصطلح أعني الذي يتذكر رواية ابن عباس التي ذكرها الإمام أحمد في مسنده أنه قال في آخرها قال ففيهم والله أنزل وإياهم عنا، قال ففيهم والله أنزل ثم قال وإياهم عنا الله عز وجل. يقول ابن تيمية فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما. يتناولهما من أي اعتبار؟ باعتبار الحكم، باعتبار الحكم. فهذه الصورة في قصة الزنا هي بعينها نفس الصورة في قصة الدية، الاختلاف أن هذه أن هذا حد الرجم وأن هذا الدية أو حد القصاص. الآن نبدأ نستعرض معا صفة فعل أهل الكتاب. نرجو الانتباه لأن يعني هذه المسألة تكرر تعتبر حجر الأساس الحكمي على حكام اليمن. نقول صفة فعل أهل الكتاب ولله الحمد ذكرت في عدة روايات، في عدة روايات بعضها يعظم بعضا ويقويه ويزيده بيانا وتفصيلا وتوضيحا. أولى تلك الروايات ونحن ذكرنا روايات التفصيل ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر من طريق عبد الله ابن دينار، وفيها نحن فقط نذكر إيش نحن من قبل استعرضنا الروايات صحيح تذكرنا، اليوم نركز فقط على إيش على صفة فعله أي على المناط الذي من أجله كفره الله عز وجل. في الصحيحين عن ابن عمر من طريق عبد الله بن دينار أنهم قالوا أي اليهود قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبير. هذه أول صفة، إن أحبارنا ماذا فعلوا؟ أحدثوا إيش؟ تحميم الوجه والتشبيه بدلا عن إيش؟ عن الرجل. نحن ذكرنا الروايات بالتفصيل. الأول رواية في الصحيحين قولهم قالوا أي اليهود عندما سألهم النبي عليه السلام قالوا إن أحبارنا أحدثوا هذه ضع تحتها خط وضع خلقات خط قالوا إيش؟ أحدثوا. من الذي أحدث؟ الأحبار والرهبان. وهذه الصورة جزء من قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم، كانوا يشرعون لهم. من ضمن الأمور التي شرعوها هذه المسألة الأحبار أحدثوا لهم التحميم والتشبية ونحن شرحناهما بدلا من الرجل. كذلك في رواية الإمام مسلم عن القراء بن عازب قالوا فاجتمعنا على التحميم والجلد. هذا مناط آخر. ماذا قال؟ فاجتمعنا، اجتمع اليهود على التحميم والجلد وتركوا الرجل حكم الله سبحانه وتعالى. في رواية البخاري أيضا من طريق عبد الله بن عمر قالوا ولكن نتكاتمه بيننا. عندما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم في آية التوراة فيها الرجل قالوا نعم ولكن إيش؟ نتكاتمه. أولا أحدثوا، ثانيا اجتمعوا، ثالثا إيش؟ تكاتموه. إذا أحدثوه واجتمعوا عليه وإيش؟ وتكاتموه. في رواية الإمام أحمد وهي أيضا عند أبي داود واللفظ لأبي داود عن أبي هريرة قالوا فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم. ماذا قالوا؟ فاصطلحوا أحدثوا واجتمعوا وتكاتموا وإيش؟ واصطلحوا. كذلك في رواية البراء بن عازب عند الإمام مسلم بلفظ آخر قال الأحبار فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. ماذا؟ تعالوا ونجتمع. يبقى اجتماع وتداعي على تبديل حكم الله سبحانه وتعالى. وحاول وأنت تستمع لهذه الأوصاف وأنت تستمع لتلك المناقات أن تنبذلها على إيش؟ على الواقع المعاصر الذي نعيش. والمسألة في منتهى الوضوح. إذن أحدثوا، اجتمعنا، نتكاتمه، فاصطلحوا. فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم. وفي رواية ابن أحمد من طريق عبد الله بن عباس في قصة الدية ماذا قال؟ ارتضوا واصطلحوا. ماذا قال ابن عباس؟ قال فارتضوا، كادت أن تهج الحرب بينهم، فارتضوا واصطلحوا على أن يجعلوا نصف الدية لمن؟ للذليلة، والدية كاملة لمن؟ للعزيز. المناط الذي يهمنا هنا نحن خلاص ذكرنا الرواية من قبل قوله إيش؟ ارتضوا واصطلحوا. ارتضوا واصطلحوا. إذن يتضح من هذه الروايات بصورة جلية أن الصفة التي قام بها اليهود بتغيير حكم الله وتبديله هي أنهم اجتمعوا واصطلحوا وارتضوا واتفقوا على تبديل حكم الله وتغييره، ثم تكاتموا فيما بينهم. من الذي تكاتم؟ الأحبار والرهبان الذين قاموا بتغيير هذه الأحكام وتكاتموه على أن يظهروا للناس أن حكم الزنا ليس هو الرجم وإنما هو التحميم والتشبيه من عند أنفسهم وليس من عند الله سبحانه وتعالى. انتبه، من عند أنفسهم وليس من عند الله سبحانه وتعالى. إذن القوم غيروا حكم الله وبدلوه وغيروه واستحدثوا حكما آخر مكانه هو الجلب والتشبيه والتحميم. هذا فيما يتعلق بصفة فعله. أمر آخر يحدد لنا أيضا المناط الذي كفرهم الله عز وجل به هو الباعث الذي دفعهم، ننتبه، الباعث الذي دفعهم إلى تغيير وتبديل حكم الله. ما الباعث؟ وهذه مسألة من يعرف أهميتها؟ معرفة الباعث بصورة صحيحة يجعلك تفهم تلك البواعث التي قيل أن وجودها يعتبر إيش؟ من الكفر الأصغر. أن وجودها يعتبر من الكفر الأصغر، وهذا كلام في منتهى الباطل.